بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ووعد من تلاه وعمل به جزيل الثواب. أحمده حمد مؤمن موقن بيوم الحساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سالمة من الارتياب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بأوضح طرق الهدى والصواب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما مر سحاب ولا مع سراب. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الإضاءة للعلامة الضباع، وكنا قد عرضنا لخطبة الكتاب والمقدمة، وندخل إن شاء الله اليوم في تعريف المصنف رحمه الله للمقرئ والقارئ. المقرئ بضم الميم وكسر الراء من علم القراءة أداء ورواها مشافهة وأجيز له أن يعلم غيره. والقارئ هو الذي جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب، وهو مبتدئ ومتوسط ومنتهن. فالمبتدئ من أفرد إلى 3 روايات، والمتوسط إلى 4 أو 5، والمنتهي من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها. إذن المقرئ هو من علم القراءات أداء، وهذا هو المعول عليه أولا أن يؤدي أداء صحيحا، يتحمل عن الشيخ تحملا صحيحا ويؤدي أداء صحيحا. إذا كان مثلا يأتي بالتسهيل، إذا كان يأتي بالتحقيق، إذا كان يأتي بالفتح، يأتي بالإمالة، يؤديها أداء صحيحا. ورواها مشافهة، لأنه تلقى هذا عن شيخه مشافهة وشوفها به، ثم أجيز له أن يعلم غيره، وجده الشيخ متقنا فأجازه أن يعلم غيره، فله حينئذ أن يقرأ. وهذا كله جانب الرواية، ليس فيه جانب الدراية. فهذا الجانب الرواية هو جانب مهم للغاية، ولكن إن انضم إليه جانب الدراية فلا شك أنه أفضل، لأن من علم القراءات رواية فقط ربما وهم. يعني مثلا أنا قرأت على الشيخ من 10 سنوات أو من 20 سنة، قد أهم، لكن إن علمت ذلك دراية أيضا فإن ذلك يعطيني قوة، لأن يعني الراوي قد يهم، قد يصيبه الوهم، قد يصيبه النسيان، لكن إن انضم إلى تلك الرواية دراية كانت أقوى للمقرئ وللقارئ. أما القارئ فهو الذي جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب. وهنا يعني الشيخ جزاه الله خيرا يعني يرد، كأنه يرد على ما شاع في الأزمنة المتأخرة، يعني في السنوات 10 20 الأخيرة هذه، التي أصبح فيها التساهل بقضية أن يقرأ الطالب من المصحف ويجيزه، وهذا موجود في بعض المناطق، يقرأ الطالب من المصحف ويجيزه الشيخ بذلك. قال هو الذي جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب، ما قال إنه يعني يقرأ من المصحف. وهو مبتدئ ومتوسط ومنتهن. فالمبتدئ من أفرد إلى 3 روايات، والمتوسط إلى 4 أو 5، والمنتهي يعني القارئ المبتدئ أفرد 3 روايات، ويدخل فيه طبعا قال إلى 3، يعني الرواية 2 3، والمتوسط إلى 4 أو 5، والمنتهي من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها. وهنا نؤكد مرة أخرى على ما ذكره الشيخ أنه قال هو الذي جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب، فلا يزهد في إتقان الحفظ، لأن هذا هو يعني الذي البداية الصحيحة. البداية الصحيحة للقارئ أن يتقن حفظ القرآن إتقانا تاما. والبعض قد يتوغل في القراءات ويقرأ ثلاث وأربع وخمس روايات، وربما أتم إلى السبع وهو لم يتقن حفظ القرآن أصلا، فهذا ضيع الأصل. الأصل هو إتقان الحفظ ومعه إتقان الأداء، هذان هما الجناحان والقدمان واليدان، يعني هذا أول شيء، بدونهما لا يمكن أن ينطلق في القراءات بشكل صحيح، لابد أن يتقن الحفظ ويتقن الأداء. بعد ذلك الأمر يسير، يعني فقط حفظ متون وفهم المتون وأداءها على الشيخ، ولكن لابد من إتقان هذين الأصلين إتقانا تاما أولا حتى يكون المقرئ راسخا. لأنني أعرف بعض المقرئين للأسف، يعني المقرئ نفسه يفتح المصحف، ومثلا قد يكون الطالب مجتهدا ومثلا قرأ حضر مثلا حزب كامل، وهو بيكون يعني إذا يعني لم يكن يقرأ من المصحف هو يحضر كما يحضر الطالب، يعني الطالب مثلا بيقرأ معتادي تقرأ عليه ربعين، هذا بيقرأ مثلا بقالون أو بعاصم، يحضر الربعين دول أصولا وفرشا وحفظا، ويقرأ عليه واحد برواية أخرى يحضر مثلا له الثمن أو الربع ليقرأه برضه نفس الشيء. فإن غاب اثنين ثلاثة وواحد ما شاء الله عنده إمكانية أنه هو يمضي في طريقه، طبعا هو يعني لا يكون جاهزا لهذا، فيوقف الطالب بحجة بأي حجة. فعلى أي حال لا يمكن أن يقال للمقرئ أنه مقرئ قبل أن يضبط الحفظ أولا ويتقن الأداء إتقانا تاما، ويكون ذلك بالصبر عند المقرئين المجيدين، لأن المقرئين المجيدين عندهم زحام، يقول لك خلاص أنا أروح عند فلان وبخلص في شهر وبخلص في أسبوع وأخلص، خلص في خمس سنين يا أخي، إيه المشكلة؟ خلص في خمس سنين ولا في عشرة، أتقن بعد ذلك انطلق إن شاء الله. بعد كده في بعض مشايخنا وبعض طبقة يعني زملائنا في الطبقة، بعضهم قرأ القراءات العشر الكبرى في شهر، بس مشايخ أثبات متقنين وقرأوها فعلا، مش يعني فقرأها العشر الكبرى في شهر، بس هو يعني تمرس بالقراءة أو بالإقراء سنوات طويلة وكذا. فالشاهد أن لا يكون هناك عجلة، وعلى الجميع أن يعني يتمكن تماما من الحفظ ومن الأداء، ثم ينطلق بعد ذلك الأمر بعد ذلك أيسر. فائدة حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة لئلا ينقطع عدد التواتر، فيتطرق إليه التبديل والتغيير، وكذا تعليمه أيضا فرض كفاية، وكذا تعلم القراءات وتعليمها كما مر. طيب، الشيخ خلص إلى رأي أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة، وهو له وجاهة، لكن الأحكام الفقهية يعني لا نأخذها من كتب القراءات، يعني نرجع فيها إلى الفقهاء، وكما أننا نطالب من يحدثنا من أهل الفقه وأهل الحديث عن مسائل في القراءات نقول له لا، ارجع إلى أهل الشأن في هذا، هم القراء. أما الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية فهذه يرجع فيها إلى الفقهاء، وإن كان يعني من جهة النظر ومن جهة العقل فهذا شيء صحيح، أنه يلزم للأمة أن تحافظ على هذا التواتر، وهو إن شاء الله موجود بآلاف الأضعاف من الحد المطلوب من التواتر. الحمد لله حفاظ القرآن في جميع بلاد العالم الإسلامي حتى من غير العرب يعني بالملايين، ولله الحمد. نعم. فائدة: يجوز عند مالك أخذ الأجرة على تعليم القرآن للمؤمن، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كلام الله، ولئلا يضيع كتاب الله ولأن عمل أهل المدينة استقر عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه بالمنع، وأجازه الشافعي وأحمد إذا شارطه واستأجره. طيب، إذن هذه أيضا أحكام فقهية، وكتب فيها بعض المشايخ رسائل لطيفة ومختصرة، منها ما كتبه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العبيد حفظه الله، كتب رسالة لطيفة في هذا المعنى في حكم أخذ الأجرة على القرآن الكريم، وكتب غيره كثيرون، وهو مضمن أيضا في مباحث علوم الفقه، في مباحث الفقه، فليرجع إليها من شاء حتى يأتي على تفصيل هذه المسألة. نعم. فائدة: اعلم أن الخلاف عند القراء على قسمين، خلاف واجب وخلاف جائز. فالخلاف الواجب هو خلاف القراءات والروايات والطرق، والفرق بين الثلاثة أن كل ما ينسب للإمام فهو قراءة، وما ينسب للآخذين عنه ولو بواسطة فهو رواية، وما ينسب لمن أخذ عن الرواة وإن سفل فهو طريق، فلو أخل القارئ بشيء منها كان نقصا في الرواية. طيب، إذن هنا عندنا ثلاثة تعريفات مهمة لابد أن نعرفها ونعيها جيدا، ثم بعد ذلك نفهم ما هو الخلاف الواجب وما هو الخلاف الجائز. أولا، نحن عندنا قراءة، إذا اتفقت الطرق عن الإمام على شيء هذا يسمى قراءة، هذا يسمى إيش؟ قراءة. طيب، أنا لو مثلا قلت قصر المنفصل هل يعتبر قراءة عاصم ولا رواية عاصم ولا رواية حفص ولا رواية شعبة؟ لا، هذا لا أقول أنه قراءة عاصم، لكن أقول هذا حفص في عنده إيه؟ توسط وفي قصر في المنفصل، هل أقول هذا طريق لحفص؟ هذا طريق. إذا نحن عندنا القراءة نقول عاصم له مثلا في مثلا الفتح في ذوات الياء، هذا الأصل عنده، له التحقيق في الهمزتين إلا في كلمة أعجمي، صح؟ له التحقيق في، لكن نقول إذا المتفق عن القارئ مثلا التاءات اللي الكلمات اللي هي هاء تأنيث كتبت بالتاء، نقول قراءة عاصم بالوقف على هذه الكلمات بالتاء، هذه نقول قراءة عاصم. ليه؟ لأن كل الطرق عن عاصم تؤدي إلى هذا، كل الطرق وكل الروايات، سواء وطبعا في روايات يعني اندثرت، يعني عاصم كان عنه غير حفص وشعبة وكذلك بقية الأئمة، لكن الذين اشتهرت قراءتهم هم هذان اللذان اشتهرت روايتهم عن عاصم. طيب، إذا نقول لو جينا لقضية الوقف على هاء التأنيث بالتاء نقول هذه قراءة عاصم، نقول في الهمزتين باستثناء أعجمي التحقيق في الهمزتين من كلمة وكلمتين هذه قراءة عاصم. لماذا؟ لأن كل طرق عن عاصم تؤدي إليها. طيب، ما ينسب إلى اللي أخذوا عن إيه؟ عن عاصم. إحنا نمثل العاصم لأن في البعض ما له خبرة بالقراءة الأخرى. نأتي للي تحت كده، نقول رواية حفص، رواية حفص مثلا في كلمة كذا أعجمي بالتسهيل، نقول هذه رواية حفص ولا ننسبها لعاصم بكماله. ليه؟ لأن عاصم ورد عنه أعجمي وورد عنه أعجمي، فالآخذ عن الإمام، هم كلهم أئمة طبعا بس هي اصطلاحات، هي اصطلاحات، احنا نقول إمام اللي هو اللي تنسب إليه القراءة، وحفص إمام وكذا، لكن يعني اصطلاحا نقول هذا ما ينسب إلى الإمام اللي هو تنسب إليه القراءة عاصم، فنقول أعجمي هذه إيه؟ رواية حفص عن عاصم، رواية حفص عن عاصم، ونقول أعجمي رواية شعبة عن عاصم، نقول رواية. طيب، لو حاجة فيها قولان يعني عن نفس الراوي يبقى هذا طريق، نقول قصر المنفصل بعض طرق حفص ها من طيبة النشر. أما طريقه من الشاطبية هو التوسط فقط وفويق قول يعني فويق التوسط اللي هو خمسة، وإن كان يعني المعمول به اللي استقر عليه العمل هو الإيه مرتبة التوسط. فهذا إذن عندنا القراءة هي الذي اجتمعت الطرق عن الإمام عليه خلاص. ثم بعد ذلك رواية كما مثلنا نقول أعجمي، هذه رواية ها حفص عن عاصم، أعجمي هذه رواية شعبة عن عاصم. طبعا هذا مثال فقط ليس حصرا. مثلا نقول حفص يقول ما جريها، هذه نقول رواية حفص عن عاصم رواية، لأن كل الطرق عن حفص أنه بإيه بيميل. هذا اسمه شعبة يقول مجرها بضم الميم ولا يميل، بضم الميم ولا يميل، فهذه نقول هذه رواية شعبة عن إيه عن عاصم خلاص. احنا مثلنا كل الأمثلة من، لكن هناك أمثلة من القراءات الأخرى يعني لا نحتاج إليها في هذا المقام. طيب إذا اختلف نقول مثلا توسط الإيه المنفصل قلنا هذه إيه حفص من طريق الشاطبية، هذا الطريق اللي ينزل تحت بعد كده في يعني معنى في طرق أخرى، أيوة في طرق أخرى عن حفص فيه الإيه القصر خلاص. طيب هذا كله لابد أن يروى، كل هذا لابد أن ينقل، هذا اللي يسموه الخلاف الواجب. يعني لابد أن إذا كنت تقرأ لحفص من طريق الشاطبية إذا تقرأ بالإيه بالتوسط، إذا أنت حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. إحنا الشاطبية هذا طريق يعني ينزل تحت بعد أن نطلع فوق إلى حفص ثم نرقى إلى عاصم. فمذهب حفص في المنفصل من طريق الشاطبية هو التوسط أو فويقه. طيب ماذا يقال للقصر؟ يقال هذا أيضا من طرق حفص، هذا من طرق حفص لكنه ليس من طريق الإيه الشاطبين. طيب هل يلزمني إذا كنت أقرأ من الشاطبية يلزمني أروي اللي في الشاطبين؟ طيب معنى الطريق إيش؟ الطريق يقولون الآخذ عن الراوي وإن سفل، الآخذ عن الراوي. الآخذ عن الراوي هذا قد يكون إماما، قد ينسب إلى إمام، وقد ينسب إلى كتاب. احنا لذلك نقول طريق الشاطبية أو طريق التيسير. مثلا نقول طريق التيسير هذا إيش؟ كتاب. شيخ اسمه الشيخ التيسير؟ لا، أيوة الشيخ هذا كتاب، فهذا ينسب إلى صاحب الكتاب. وصاحب طبعا الكتاب ينسب إلى الكتاب لأن الكتاب حدد طرقا للرواة، فهذا ينسب إلى كتاب التيسير وذاك ينسب إلى الشاطبية. وقد يكون تقول النسبة إلى ها إلى إمام، يعني مثلا يقولون طريق الولي عن الفيل عن حفص، فالولي هذا إيش؟ إمام شيخ، والفيل أصلا شيخ برضو، بس هو طبعا إيه سمي الفيل عظم خلقه يعني كان حجمه كبير. فهذا إيش الطريق؟ قد يكون الطريق تسمية الطريق قد تكون بالنسبة لإمام، وقد تكون بالنسبة لبعض الكتب. فلما نقول من طريق الشاطبية لم نقل من طريق الشاطبي، قلنا من طريق الشاطبية اللي هي القصيدة المعروفة، إذن هذه نسبة إلى كتاب، وقد تكون النسبة إلى إمام. فنقول مثلا الموجود في طريق الشاطبية يعني هذا يتفرع عن طرق عبيد بن الصباح، هذا يتفرع عن طرق عبيد بن الصباح، يعني في الطرق نفسها في طرق كبرى ويتفرع عنها ايه طرق اصغر اللي هي طرق الكتب والأئمة الناقلين له. طبعا احنا عندنا الان 1400 سنة على او 1400 وكسور على نزول القرآن، فتفرعت هذه على حسب الايه النقلة. كل ما ورد عن الأئمة رواية ينبغي نقله اذا كنت مثلا تقرأ من كتاب في من كتاب متضمن كتب او متضمن طرق. لكن في اوجه يعني وهذا كله يسمى الخلاف الايه الواجب، يعني واجب روايته، مش واجب ان احنا نختلف، لا، واجب ان تروي هذا كله، ان تروي هذا كله. لكن الخلاف الجائز مثلا احنا لنا قرأت الحمد لله رب العالمين، تلك كم وجه الآن؟ 3 أوجه. طيب الرحمن الرحيم لك 4 أوجه، لأنها يزيد الثلاثة دول نفسهم ويزيد لك إيه؟ روم. إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا احنا تركنا ملك يوم الدين لأن نفس الإيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين عندنا 7 أوجه، لأن عندنا 3 على السكون المحض و3 على الإشمام و1 على الروم. هل أنا ملزم أن في كل مرة آتي بكل هذه الأوجه؟ ها؟ لا. إذن هذا يسمى خلاف إيش؟ جائز. يعني تختار وجه وتمشي عليه، تختار وجه وإيه وتمشي عليه. مثلا لك بين السورتين مثلا في قراءة عاصم، نقول قراءة عاصم ليه؟ لأن هذا كل عاصم الطرق متفق عنه على أنه يبسمل بين السورتين. أنا قرأت الفاتحة وسأبدأ البقرة وبسمل بين السور، ما ينفع أن أنا أقول ولا الضالين ألف لام ميم، هذا لم ينقل عن عاصم، كنت تقرأ عن عاصم لا تقرأ هكذا. ليش؟ لأن الوارد عنه أنه بسمل بين السورتين، وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية نون هذه العاصم. فإذا الطرق اتفقت عن عاصم على البسملة، فلا يجوز أن تقرأ بلا بسملة. طيب عدم الجواز هنا ليس جواز يعني تحريم شرعي، وإنما إذا كنت في مقام القراءة المحضة هذا فيه تفصيل، أما في مقام الرواية فهذا من حيث أنه كذب في الرواية لا يجوز لك أن تأتي بهذا الوجه. إذن فالأوجه مثلا بسملة بين السورتين مثلا يقولون عندك بين السورتين 3 أوجه، مش كده؟ وجه الرابع ممتنع، هل يلزمني كل مرة أن آتي بالأوجه الثلاثة؟ لا يلزم. فهذا الوجه يقال له إيه؟ وجه، وهذا من الخلاف الجائز، أي تأتي بأي وجه. كذلك مثلا من يقرأ بحمزة له مثلا في بعض الكلمات 12 وجها، فهل كل موضع هيجي فيه 12 وجه يقرأ بال 12 وجه؟ لا، يكتفي بوجه، وبس لابد أن يكون عارفا ويحسن أداء الأوجه الأخرى. أما في الموضع الأول والثاني والثالث والرابع لابد أن يوقفه الشيخ، ولابد أن يعيد هذه الأوجه كاملة، ولكن هذا ليس يعني في مقام الرواية، وإنما في مقام التعليم، فمقام التعليم يختلف. لكن أنت إذا مثلا ستصلي إماما وتصلي مثلا أو تقرأ لنفسك قراءة التعبد فقط وتقرأ لحمزة، تقف على أي وجه، يكفيك أن تقف على أي وجه. فهذا الخلاف بين يعني الفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز. نعم. أما الخلاف الجائز، والخلاف الجائز هو خلاف الأوجه المخير فيها القارئ، كأوجه الاستعاذة وأوجه البسملة بين السورتين، والوقف بالسكون والرمي والإشمام، وبالطويل والتوسط والقصر في نحو متاب والعالمين ونستعين. فبأي وجه أتى القارئ أجزأ، ولا يكون ذلك نقصا في الرواية. وهذا سبق أن وضحناه في خلاف الأوجه الجائزة والواجبة. واضح؟ ننتقل لما بعدها وهو باب الاستعاذة. طبعا ذكر في الاستعاذة عدة مسائل. ذكر أصل الاستعاذة اللغوي، ثم ذكر اللفظ الذي وردت به، ثم ذكر الحكم حكم الاستعاذة، ثم ذكر محل الاستعاذة، ثم ذكر بعد ذلك حكم الجهر والإسرار، وأخيرا ذكر حكم وصل الاستعاذة أو فصلها عن السورة وعن البسملة. إذن كم مسألة الآن في الاستعاذة؟ اللفظ الأول الاشتقاق اللغوي ومعناها الاصطلاحي، بعد ذلك ذكر الصيغة أو اللفظ، بعد ذلك الحكم، حكم الاستعاذة ومحل الاستعاذة، وذكر بعد ذلك الجهر والإسرار والوصل، وصل الاستعاذة بالبسملة أو الفصل بينهما وبين السورة. تفضل. فائدة: الاستعاذة مصدر استعاذة، أي طلب العوذ والعياذ، ويقال له التعوذ، وهو مصدر تعوذ بمعنى فعل العوذ. ومعنى العوذ والعياذ، ومعنى العوذ والعياذ في اللغة اللجأ والامتناع والاعتصام. فإذا قال القارئ أعوذ بالله فكأنه قال ألجأ وأعتصم وأتحصن بالله، ثم صار كل من التعوذ والاستعاذة حقيقة عرفية عند القراء، حقيقة عرفية عند القراء في قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو غيره من الألفاظ الواردة. فإذا قيل لك تعوذ أو استعذ فالمراد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتعوذ ليس من القرآن بالإجماع، ولفظه لفظ الخبر ومعناه الإنشاء، أي اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. طيب، إذن هذا الجزء الأول اللي هو إيه؟ اشتقاق كلمة استعاذة من استعاذة، أي طلب العوذ والعياذ، ويقال له التعوذ، وهو مصدر تعوذ بمعنى العوذ، أي التجأ، يعني لما أقول أعوذ بالله يعني ألتجئ وأعتصم وأمتنع وأستعصم بالله تعالى. فإذا قال القارئ أعوذ فكأنه قال ألجأ وأعتصم وأتحصن بالله تعالى. هذا بالنسبة لقضية اللغة. ثم ذكر بعد ذلك أن معناه عند القراء قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو نحوها من الألفاظ والصيغ الواردة. ذكر بعد ذلك بعض الصيغ الواردة في الاستعاذة. وقد ورد في لفظه وصيغته أخبار وآثار مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف من بعده، وقد ذكر الداني رحمه الله منها في بعض تآليفه 4 صيغ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وزاد يعني هذه الصيغ التي ذكرها وسيعلق شيئا ما عليها، يعني الأشهر منها هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الأشهر. بل حكى السخاوي علم الدين تلميذ الشاطبي حكى الإجماع عليه، لكن ابن الجزري تتبع السخاوي فقال ودعوى الإجماع مشكلة، يعني دعوى الإجماع في هذا على هذا اللفظ مشكلة، لأنه قد ورد النص بخلافه، يعني ورد، وإن كان هذا كما سيأتي عن الداني هو المستعمل عند الحذاق من القراء، وإن كان كانت هذه الصيغة هي المستعملة عند الحذاق، لكن إن قيل هذا هو المختار فهذه ما فيها أي إشكال، لكن الإجماع على هذه الصيغة يعني لا يوجد، الإجماع على هذه الصيغة لا يوجد، لكنه المختار صحيح، إن قيل المختار فهذا صحيح، لكن ليست هي الصيغة الوحيدة في الاستعاذة. ولذلك قال ابن الجزري في الطيبة قال وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل، يعني إن كنت تريد زيادة على هذه الصيغة أو نقصا عنها فلا تعد الذي قد صح مما نقل، يعني لا تأتي بصيغة من رأسك. طبعا بعض الصيغ التي ذكرها الآن بعضها يعني 4 دول ليس فيها إشكال، وإن كان ابن الجزري يعني استبعد استعيذ هذه في كل الصيغ، يعني هو قال لما الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال قل إيش أعوذ برب الفلق، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشيطان، وهكذا. فالأمر صحيح أنك مطلوب منك أن تستعيذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، لكن إذا أردت أن تطلب الاستعاذة تقول أعوذ بالله من الشيطان، فهو استنكر قضية أستعيذ وأتعوذ، قال لأن الأمر جاء صريحا في عدة مواضع من القرآن، أعوذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل ربي أعوذ بك من همزات، ونحو ذلك. لكن في كثير من الصيغ التي ذكرها يعني لاحقا يعني روايتها فيها يعني مقال، لكن الثلاثة الأولى بلا أي إشكال. نعم. وزاد عليها غيره ألفاظا أخرى نحو أعوذ بالله القادر من الشيطان الفاجر، أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأستفتح الله وهو خير الفاتحين، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيث المخبث والرجس النجس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمختار من الشيطان، عندك الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان. طيب، هو ذكر هذه الصيغة، والصيغة هذه يعني بعضها ذكر مرسلا، كثير منها ذكر مرسلا، والذي أسند فيه مقال، لكن الصيغ التي ذكرها في البداية هي أقوى الصيغ، ولكن المختار لجميع القراء كما ذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لموافقته اللفظ الوارد في سورة النحل. تفضل. والمختار لجميع القراء من حيث الرواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لموافقته اللفظ الوارد في سورة النحل. وقد حكى الأستاذ أبو طاهر ابن سوار سوار وأبو العز القلانسي وغيرهما الاتفاق عليه. أبو طاهر ابن سوار وأبو العز القلانسي، هؤلاء من الأئمة الكبار من أصحاب المصنفات القديمة في التجويد في القراءات، ولكل واحد منهما كتاب من أصول النشر الذي كتب عليه، الذي أخذ منه ابن الجزري كتابه العظيم النشر في القراءات العشر. فأبو طاهر بن سوار له كتاب يسمى المستنير، وأبو العز القلانسي له كتاب الإرشاد. نعم. وقال الداني في تيسيره اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره، وذلك لموافقة الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله عز وجل لنبيه عليه السلام فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما السنة فما رواه نافع ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه، وبذلك قرأت به وبه آخذ. طيب، إذن هذا اللفظ المختار، لكن هناك ألفاظ أخرى وردت كما مر. فإن قلت إذا كان الوارد في الكتاب والسنة لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما تقدم، فلما جوزوا غيره؟ قلت الآية لا تقتضي إلا طلب أن يستعيذ القارئ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الأمر فيها وهو استعذ مطلق، وجميع ألفاظ الاستعاذة بالنسبة إليه سواء، فبأي لفظ الاستعاذ القارئ جاز وكان ممتثلا، والحديث ضعيف كما حققه أكثر الأئمة. وإنما اختاروا أعوذ مع أن الآية تقتضي أستعيذ لوروده في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ولوروده أيضا في عدة أحاديث. وحكم التعوذ الندب عند طيب الجمهور. إذن احنا مر بنا الآن الصيغ، ومر بنا أن المختار هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد ناقش الشيخ رحمه الله من قال يعني بالألفاظ الأخرى، وخلص إلى ما ذكره في بداية هذا المقطع بأن المختار لجميع القراء من حيث الرواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الذي عليه الجماهير من القراء، بل حكى بعضهم الاتفاق عليه كما نقل عن أبي طاهر ابن سوار وأبي العز القلانسي، وذكرنا قبل ذلك دعوى الإجماع عند علم الدين السخاوي. انتقل بعد ذلك، إذن نحن انتهينا من المعنى اللغوي والاصطلاحي والصيغة أو اللفظ، الآن ينتقل إلى الحكم. وحكم التعوذ الندب عند الجمهور، وقال بعضهم بوجوبه. طبعا يعني هو الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أن حكم التعوذ هو الندب وليس الوجوب، ومحله قبل القراءة على ما عليه جمهور العلماء، وقيل بعدها لظاهر الآية، وهو غير صحيح، بل الآية جارية على أصل لسان العرب وعرفهم، وتقديرها عند الجمهور إذا أردت القراءة فاستعذ، فهي على حد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وإذا أكلت فسم الله، أي إذا أردتم القيام وإذا أردت الأكل. طيب، محل التعوذ أو محل الاستعاذة قبل القراءة على ما عليه جمهور العلماء، وقال بعض الظاهرية، وقال فإذا قرأت القرآن، قال بعض الظاهرية قرأت القرآن يعني بعد القراءة، وهذا طبعا لا يستقيم، لأنه يعني ما فائدة الاستعاذة بعد القراءة، لأن فائدة الاستعاذة والجهر بها سيأتي الآن. وأما القول بأنه فإذا قرأت الفعل ماضي فاستعذ، كما ذكر الشيخ أنك إذا شرعت أو إذا أردت أن تقرأ فاستعذ، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ، كما تقول يا أيها، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذا إذا كان على هذا الفهم فمعنى ذلك أن الوضوء يكون بعد الإيه؟ بعد الصلاة، لكن إذا شرعتم وأردتم الصلاة فتوضأوا، وإذا أردت أن تأكل فسم الله. نعم. والجهر به شاع وذاع عند أهل الأداء عن القراء العشرة، وروى إسحاق المسيبي عن نافع إخفاءه أي الإصرار به في جميع القرآن، قال الداني في التيسير ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القراءة وعند الابتداء برؤوس الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة اتباعا للنص واقتداء بالسنة. ثم قال وروى إسحاق المسيبي عن نافع أنه كان يخفيها في جميع القرآن. فوجه الجهر بالتعوذ لينصت السامع للقراءة من أولها فلا يفوته منها شيء، لما علم وتقرر في النفوس أن التعوذ شعار القراءة وعلامتها وليس بقرآن. ووجه الإصرار به ليحصل الفرق بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن، لأن التعوذ ليس من القرآن بالإجماع كما مر. طيب، إذن هذه المسألة ذكر الجهر والإصرار، وسيأتي تفصيل آخر في هذه المسألة. قال يعني إنه أبو عمرو الداني رحمه الله قال لا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهر بالاستعاذة عند القراءة وعند الابتداء برؤوس الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة، إلا ما روي عن إسحاق المسيبي عن نافع أنه كان يخفيها في جميع القرآن، وهذا طبعا مما انفرد به إسحاق عن نافع، ولا يقال إن هذه رواية نافع. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في باب الاستعاذة قال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل. وكما قال أيضا ابن الجزري في طيبته وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى، كالنحل جهرا لجميع القرى، فجميع القراء ورد عنهم. وهذه الانفرادة من إسحاق المسيبي لا يؤخذ بها، ولكن أبا شامة المقدسي وهو إمام كبير من شراح الشاطبية له إبراز المعاني في شرح حرز الأمانة وجه التهاني، وهي من الشروح النفيسة جدا للشاطبية، إلا أنهم أخذوا عليه كثرة استدراكه على الشاطبي. يعني هو قال بعضهم: لولا كثرة استدراك أبي شامة على الشاطبي لكان شرحه أنفس الشروح. فأبو شامة إمام كبير من أئمة القراءة ومن أئمة الحديث والفقه، إمام متفنن. ذكر لذلك قيدا في قضية الجهر، قال: والجهر به، تفضل. والجهر به هو المشهور المعمول به لجميع القراء، وقيد الإمام أبو شامة إطلاقهم الجهر وتبعه كثيرون بما إذا كان القارئ بحضرة من يسمع قراءته. قال: لأن السامع ينصت للقراءة من أولها فلا يفوته شيء منها، لأن التعوذ شعار القراءة، وإذا أخفى التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن يفوته شيء منها. وقيده أيضا الإمام ابن الجزري رحمه الله بما إذا جهر القارئ بالقراءة فإن أسرها أسر الاستعاذة. قال: وكذلك إذا قرأ في الدور ولم يكن الدور وكذلك إذا قرأ في الدور ولم يكن في قراءته مبتدئا فإنه يسر التعوذ لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي. فإن المعنى الذي من أجله استحب الجهر وهو الإنصات فقد في هذه المواضع، ويعني بالمواضع ما ذكره أبو شامة، ومسألة من قرأ سرا ومسألة من قرأ في الدور. يعني هذه الملاحظات والتنبيهات التي ذكرها الأئمة جديرة بالتأمل، وهي صحيحة من جهة العقل. قال: يعني إذا كان القارئ يقرأ وهناك من يسمع قراءته، يعني فيجهر بالاستعاذة. وأما إذا كان يقرأ في القراءة، الإمام ابن الجزري قال يقرأ سرا، أصلا هو قراءته كلها سر، فما الداعي أصلا لأن يجهر بالإيه؟ بالاستعاذة. القراءة كلها سرية، فالاستعاذة من ضمنها. هي طبعا ليست من القرآن بالإجماع، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست بالقرآن من الإجماع بالإجماع، غير البسملة فيها خلاف. يعني قالوا إن العلة من الاستعاذة في بالجهر أنه إذا كان هناك من ينصت إلى قراءته، فإذا سمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنصت، لأنه علم أن القراءة ستبدأ فلا يفوته منها شيء. وهذا في حال من يقرأ سرا لا ينطبق عليه هذا الأمر، لأنه لا أحد يسمعه. كذلك من يقرأ في الدور، فأصلا القراءة متصلة والناس كلهم يسمعون، اللي جالسين في الحلقة أو في الدور كلهم يستمعون، فما في داعي للجهر بالاستعاذة. تفضل. واعلم أنه يجوز في التعوذ إذا كان مع البسملة أربعة أوجه لجميع القراء. طيب، هذه مسألة جديدة أم تبع المسألة السابقة؟ يعني لو قلنا هذه، يعني هذا باب الاستعاذة، وهذه هذا فصل جديد فيه، ولا نفس اللي فات فصل؟ أيوه فصل جديد، لأن هذا يعني مسألة جديدة، التعوذ مع البسملة مع أول السورة. نعم. الأول الوقف عليهما، الثاني الوقف على التعوذ ووصل البسملة ووصل البسملة بأول القراءة، الثالث وصله بالبسملة والوقف عليها، الرابع وصله بالبسملة مع وصلها بأول القراءة، وسواء أكانت القراءة أول سورة أم لا، إلا أنه إذا كانت القراءة أول سورة غير أول سورة إلا إذا كانت القراءة أول سورة غير براءة فلا خلاف في البسملة لجميع القراء، وإن كانت أثناء سورة ولو براءة جاز الإتيان بالبسملة وتركها، وعلى تركها فيجوز الوقف على التعوذ ووصله بالقراءة، إلا أن يكون في أول القراءة اسم جلالة نحو الله لا إله إلا هو، أو ما فيه ضمير يعود على الله تعالى نحو إليه يرد علم الساعة، فالأولى ألا يوصل لما في ذلك من البشاعة. طيب، إذن إذا كنا سنستعيذ ثم نبسمل ونبدأ في أول السورة، ما الأوجه الجائزة؟ هل هناك امتناعات عقلية الآن فيما ذكر؟ هل هناك وجه يعني عقلا يجوز لكنه لم يذكره الآن، ولا كلها جائزة؟ إذن الأوجه إطلاقية، يعني إذا كنت تتعوذ وتبسمل وتبدأ سورة لك جميع الأوجه، لك أن تقطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين مثلا. طيب، ولك أيضا أن تصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عقلا ماذا لك أيضا؟ لك أن تقرأ الاستعاذة والبسملة ثم تقف، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما الوجه الباقي اللي يسوغ عقلا؟ نفصل الاستعاذة، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فإذا كل الأوجه جائزة، ليس هناك امتناعات، لكنهم يعني فيه بعض الأشياء قالوا إذا كنت ستسقط البسملة، يعني أنت لك أن تبسمل ولك أن تترك البسملة. فإذا كنت ستقرأ في وسط السورة، طبعا في أول السورة البسملة متعينة للجميع، في أول السورة البسملة متعينة للجميع، لكن لو إنك هتبدأ من نص السورة، هتبدأ مثلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، خلاص لك أن تبسمل ولك أن لا تبسمل. وإن كنت مبتدئا القراءة من هنا فأنت ستستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، إذا بسملت خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سواء وصلت أو وقفت. لكن هم تحفظوا على إذا كنت ستستعيذ ستسقط البسملة، لك أن تصل الاستعاذة بأول مقطع ستقرأ فيه. لكن إذا كان في هذا المقطع أو في هذه الآية ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، فقالوا إنه من الشنيع أن تصله بالاستعاذة، لأنك أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آخر حاجة الشيطان الرجيم، بعدين تقول إليه يرد علم الساعة، أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيعني استقبحوا هذا واعتبروه من من البشاعة والشناعة. واضح؟ نعم. وإذا قالوا ذلك فوصل البسملة بما هو عكس ذلك برضو يعني فيه بشاعة. يعني لو أنك مثلا قلت بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر مثلا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم بعدين تصلها بكلمة الشيطان، فقد تكون قصد الوصل في نفس واحد، يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعني هكذا، مش انك تقف. لو وقفت خلاص سواء استعاذة ولا بسملة، ما دام انك وقفت خلاص. هم يعني استبشعوا اذا كان سيصلها في نفس واحد، فما كان يعني متصلا بالاستعاذة مما يعود على الله سبحانه وتعالى يعني يفصل، والعكس ما كان يتصل بما لا يليق بالله تعالى اذا وصلت البسملة لا تصله بها، وهذا وجيه. نعم. وإن عرض القارئ ما قطع قراءته، فإذا كان أمرا ضروريا كسعال أو كلام يتعلق بالقراءة فلا يعيد التعوذ، وإن كان أجنبيا ولو ردا لسلام أعاده، وكذا لو قطع القراءة ثم بدا له فعاد إليها. إذا قطع القارئ قراءته، قال فإن كان أمرا ضروريا كسعال أو كلام يتعلق بالقراءة فلا يعيد التعوذ. واحد عطس وبيقرأ مثلا ما يحتاج أن يعيد التعوذ إن كان رغما عنه، وإن كان في كلام يتعلق بالقراءة، يعني مثلا نحن نقرأ ثم واحد أراد أن يسأل في التجويد سؤال، أو يسأل في التفسير سؤال، أو يسأل في القراءات سؤال، هل هذا متعلق بالقراءة ولا أجنبي عنها؟ متعلق بالقراءة حتى وإن طال الفصل. لكن إن كان مثلا قال له أنت اليوم كيفك مع الصيام وكيف المدري إيش، أو أنت أمس تقول الولد تعبان أو الأهل تعبانين أو الآخر، إذن كده احنا خرجنا عن الموضوع، فلا بد أن يعيد الإيه الاستعاذة. قال وإن كان أجنبيا ولو ردا لسلام أعاده، وكذا لو قطع القراءة ثم بدا له فعاد إليها. إذا قطع هو القراءة وأراد أن يعود يستعيذ مرة أخرى. انتهت كذا مسائل الإيه الاستعاذة. نبدأ في المسائل المتعلقة بالبسملة. فائدة: البسملة مصدر بسملة إذا قال بسم الله أو إذا كتبها، فهي بمعنى القول أو الكتابة، ثم صار حقيقة عرفية في نفس بسم الله الرحمن الرحيم، وهو المراد هنا. وبسملة من باب النحت، وهو أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة بقصد إيجاز الكلام، وهو غير قياسي. ومن المسموع منه سمعل إذا قال السلام عليكم، وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهلل إذا قال لا إله إلا الله، وحمدل إذا قال الحمد لله، وحيعل إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. وهو كثير، ولكنهم مع كثرته يعدونه من العيوب. وقال بعضهم إنه لغة مولدة. قال الموردي: يقال لمن بسمل مبسمل، وهي لغة مولدة. طيب، الآن تكلم هو عن البسملة لغة واصطلاحا. قال إن بسملة يعني لغة مولدة أو نحت، كأنك تقول بسملة من قال بسم الله، فأنت تأخذ من كلمة جزء ومن كلمة الأخرى اللي هي بسم الله نأخذ بس واللام من الله. فهذه النحت كما تقول مثلا حمدلة من الحمد لله وغير ذلك. وقال سمعلة إذا قال السلام عليكم، أنا ما أدري هل هذه صحيحة، يعني أنا أعرف سمعلة أي قال سمع الله لمن حمده. أنا يقولون السلام عليكم سلم ولا لا، وهذه ليست مولدة، سلم ليست مولدة، لكن سمع لا، يعني الذي أعرفه أنها اختصار أو نحت من سمع الله لمن حمده، لعلها تراجع هذه المسألة. على أي حال، فالبسملة كلمة منحوتة أي أتت من أكثر من كلمة أو كلمتين. أما حقيقتها العرفية أو الاصطلاحية عند القراء هي أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية القراءة. والبسملة ذكر حكمها أو كونها آية من القرآن الكريم أو ليست آية، ذكر خلاف الفقهاء فيها، وعرج على شيء من خلاف القراء أيضا فيها. تفضل. والبسملة ليست من القرآن عند المالكية، وآية من كل سورة عند الشافعية اتفاقا عندهم في أول الفاتحة وعلى الأصح في غيره. وآية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة على المرتضى عند الحنفية، وهو المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله. والخلاف في غير البسملة التي في وسط سورة النمل، أما هي فبعض آية منها بلا خلاف. طبعا هم اختلفوا في البسملة كما ذكر في الفاتحة وفي غير الفاتحة، وذكر أن المالكية يرون أنها ليست آية من القرآن مطلقا، وأنها عند الشافعية آية من كل سورة، ولكن اتفقوا في الفاتحة واختلفوا في غير الفاتحة. وذكر سرد الآراء الفقهاء كما مر بكم في هذا الجزء، وذكر بعد ذلك خلاف القراء فيها. تفضل. ووجه الخلاف بين القراء في إثبات البسملة وحذفها أن القرآن نزل على 7 أحرف، ونزل مرات متكررة، فنزلت البسملة في بعض الأحرف ولم تنزل في بعضها. ونزل مرات ونزل مرات متكررة متكررة ونزل مرات متكررة فنزلت البسملة في بعض الأحرف ولم تنزل في بعضها. فإثباتها قطعي وحذفها قطعي، وكل منهما متواتر وفي السبع، فمن قرأ بها فهي ثابتة في حرفه متواترة إليه ثم منه إلينا، ومن قرأ بحذفها فحذفها في حرفه متواتر إليه ثم منه إلينا، ومن روى عنه إثباتها وحذفها فالأمران ومن روي عنه إثباتها وحذفها فالأمران تواترا عنده بكل عنده كل بأسانيد متواترة. وبهذا يجمع بين الأحاديث الواردة في إثباتها والأحاديث الواردة في حذفها. وبه كما قال بعض العلماء قد يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع ويرجع النظر إلى كل قارئ من القراء بانفراده، فمن تواترت في حرفه تجب على كل قارئ بذلك الحرف وتلك القراءة في الصلاة بها، وتبطل بتركها أيا كان، وإلا فلا، ولا ينظر إلى كونه شافعيا أو مالكيا أو غيرهما. طيب يقول، طيب كيف نسوغ أنهم يقولون أنها آية أو غير آية، وكيف نقل القراء؟ لأن المعتمد في هذا القراء، وبعد ذلك يأتي الفقهاء ليبنوا رأيهم على ما نقله القراء. قال إن ثبوتها قطعي وحذفها قطعي، فهي قد ثبتت عند بعض القراء ثبوتا قطعيا، وإذا كنت تقرأ لهذا الإمام فتقرأ تبسمل له، وجاء حذفها عند بعض القراء لم تثبت عنده، وهذا يعني يحصل. مثلا من الروايات المشهورة أن أبا عمرو البصري رحمه الله جاءه سائل فقال له كيف تقرأ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد؟ قال بالكسر، يعني لا يعذب ولا يثق. قال كيف، يعني كيف تقرأها بالكسر؟ وقد سمعت نافعا، مش نافع الإمام، لا، نافع أحد السلف القراء، يقرأ عن فلان عن عائشة أنها قرأتها بالفتح. قال نافع ثقة عن الذي فوقها عن عائشة، ولكنني أتهم الشاذ إذا كان على خلاف ما أتت به العامة. إذا كان على خلاف ما أتت به العامة، نأتيكم بالقرآن طبقات عن طبقات وتأتوننا به من وراء وراء، يعني تقول هذا قال فلان عن فلان عن فلان، لا، احنا نأتيكم به طبقات، يعني يرويها الجم الغفير، يرويها جماعة كبيرة من فعلقوا على قول الإمام أبي عمرو البصري، قالوا قد يتواتر الخبر عند قوم ولا يتواتر عند غيرهم، لأن هذه قراءة مثابتة متواترة اللي هي الفتح، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد، هذه قراءة الكسائي وثابتة ومتواترة. قال لأنه قد يتواتر الخبر عند قوم ولا يتواتر عند آخرين، فالإمام أبو عمرو البصري لم تتواتر عنده هذه القراءة، وهو لم يتهم الناقل، هو لم يتهمه، لكن قال أنا أتهم الواحد الشاذ إذا كان على، يعني لا يشترط أن تكون هذه القراءة خاطئة، لكنني لم تثبت إلي على وجه اليقين والقطع، لم تثبت عندي على وجه اليقين والقطع. فالشاهد أن البسملة قد تكون ثبتت عند بعض القراء ثبوتا قطعيا متواترا، وعند غيرهم لم تثبت هذا الثبوت، فلذلك كل واحد حكى ما علم، وما شهدنا إلا بما علمنا، فهم نقلوا ما علموا، هذا تواترت عنده نقلها، وهذا لم تتواتر عنده فنقلها، ومن ذلك انتقل الخلاف إلى أئمة الفقه وأئمة الفروع، فبعضهم يعني أوجب وبعضهم كذا، وبعضهم ثبتت عنده وبعضهم لم تثبت. عنده. وهي كذلك فيها خلاف في العد، يعني في البعض يعدها آية في الفاتحة لأنها ثبتت عنده عدا وثبتت عنده متواترا عنده، فهي عند المكيين وعند الكوفيين آية من الفاتحة، أما في غير الفاتحة فيها كلام تفصيل، فهي عند المكيين من العادين ومن القراء ثابتة، ولذلك هي عند الشافعي، لأن الشافعي ترتفع قراءته إلى ابن كثير المكي، بل له رواية الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الفقيه له رواية عن كرواية البزي وكرواية قنبل، لكنها لم تشتهر كاشتهار رواية قنبل، ولم تنقل في الطبقات التي بعده نقلا متواترا، فبالتالي فقدت شرط النقل القرآني. فلذلك هي عند الكوفي عند المكيين وعند الكوفيين أيضا هي آية ثابتة من القرآن، وتجدها في كذلك في صحف المتداولة بيننا واحد عند بس بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة واحد، وفي غيرها لا. عند غير الكوفيين والمكيين الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذه أول آية. طيب وكيف وهي السبع المثاني؟ ها؟ عدد آيات الفاتحة اتفاقا بين العادين سبعة. إذن فنأتي الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، نهاية الآية السادسة وغير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، هذه عند البصريين وعند المدنيين وعند الشاميين من أهل العد ومن أهل القراءة. ذكر بعد ذلك فائدة في أحكام الكلمات القرآنية المختلفة فيها، ولعل هذا نختم به إن شاء الله. تفضل. فائدة أحكام الكلمات القرآنية المختلفة فيها على قسمين، مضطردة ومنفردة. فالمضطردة هي كل حكم كلي جار في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم، كالمد والقصر والإظهار والإضغام والفتح والإمالة ونحو ذلك، ويسمى هذا القسم أصولا. والمنفردة هي ما يذكر في الصور من كيفية قراءة كل كلمة قرآنية مختلف فيها بين القراء مع عزو كل قراءة إلى صاحبها، ويسمى فرش الحروف، وسماه بعضهم بالفروع مقابلة للأصول. طيب إذن عندنا اختلافات القراء تنقسم إلى قسمين، قسم أصول وقسم فرش. فالأصول هو القاعدة المضطردة عند القارئ، القاعدة المضطردة عند القارئ كما ذكرنا أمس، مثلا كل همزتين، كل همزتي قطع وردتا في كلمة، كل همزتي قطع وردتا في كلمة واحدة سهل ثانيتهما الحجازيون. إذن على تفصيل في الإدخال وعدم الإدخال والإبدال وغير الإبدال، لكن كل همزة أأنذرتهم الحجازيون اللي هم قراء مكة والمدينة يسهلون الثانية منهما، أما التفصيل هذا شيء آخر. ونقول أيضا في هذا القسم كل همزتي قطع تلاصقتا في كلمة واحدة حقق ثانيتهما الكوفيون، صح؟ حقق ثانيتهما الايه الكوفيون، وان كان جرى بس كلمه اعجمي فقط هي التي جرى فيها التسهيل، فهذا يسمى ايه اصل. نقول كل ذات ياء امالها حمزه والكسائي وخلف، طبعا هذه قاعده عامه قد تاتي عليها بعض الايه الاستثناءات. ونقول كل ذات ياء مثلا أبو ابن كثير وأبو جعفر، أو نقول ابن كثير وأبو جعفر مش ذات ياء ولا غير ذات ياء، أبو جعفر وابن كثير لم يميلا شيئا من القرآن، ما عندهم إمالة مطلقا، فهذه تسمى إيه أصل. أما الكلمات المختلف فيها وأتت متناثرة في القرآن ولا تسير على قاعدة واحدة، مثلا واحد مثلا يمر به وما الله بغافل عما تعملون. اللي بعدها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. لشعبة مثلا هو فرحان بالقراءات فيفكر أن كل تعملون تبقى الشعبة يعملون، لا هذه ليست أصلا، هذه فرش. قد تكون يعملون وهي قراءة تعملون، قد تعملون وقراءة يعملون، يعني ليست أصلا، ليست لها قاعدة مضطردة. فالذي ليس له قاعدة مضطردة هذا يسمى إيه؟ فرش الكلمات. تظاهرون مثلا عليهم بالإثم والعدوان، هذه تقرأ بالإيه؟ بالتشديد مثلا لغير الكوفيين وبالتخفيف للكوفيين، هذا موضع لحاله. لكن مثلا في موضع اللي في سورة القصص، ذكرنا الشيخ عبد الله، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران أو سحران، فيها سحران وساحران، تظاهر هذه اتفاقا بالقراء جميعا بالتخفيف، ما حد من العشرة المتواترة يقرأها بالإيه؟ تجديد. لكن مثلا في سورة نفس تظاهرة في سورة التحريم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، هذه الكوفيون يقرؤونها مخففة وغير الكوفيين يقرؤها إيه؟ مشددة مثقلة. فهذه تسمى إيش؟ فرش، تختلف من موضع لآخر، تختلف من موضع. في قسم بينهما متوسط البعض اصطلح عليه، لكن هذان القسمان يعني هما القسمان الكبيران، هذا يعني قد يأخذ شبها من الأول ويأخذ شبها من الإيه؟ من الثاني، اللي هو الفرش المشبه للأصول. الفرش المشبه للأصول يعني مثلا البيوت مثلا، وكسر بيوت والبيوت يضم عن حمى جلة وجها على الأصل أقبله، إذا عن حمى جلة اللي هو حفص وأبو عامر والجيم لورش يضمون هذه الباء، خلاص هذه أصبحت كل كلمة البيوت وبيوت سواء منكر معرف أصبحت إيه؟ قاعدة. لكن لأن هذه يعني ليست بالكثرة التي تأتي بالقواعد الكلية نقول هذا فرش، ولشبهها بالأصول إن عندي قاعدة عامة إن هؤلاء يضمون والباقون يكسرون نقول إنها مشبهة للإيه؟ للأصول. فقد يكون هناك قسم ثالث بينهما يسمى الفرش المشبه للأصول أو نحو ذلك، وقد يعترض البعض يقول لا أنتم تأتون بقسم جديد ما يصح، ونقول الأصل أنه لا مشاحة في إيه؟ في الاصطلاحات. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجمعنا وإياكم دائما على خير، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى ويجنبنا وإياكم العسرى، وأن يوفقنا لحسن الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.